باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. باب الأكدرية. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الجد والأخوة، هناك صورة خاصة مع مسائل الجد في وجود الأخت، وإن كانت داخلة في عموم الجد والإخوة، لكن جعلوا لها مسألة مستقلة وسموها الأكدارية. قيل من التكدير وهو تنغيص الخاطر، قالوا بأنها كدرت على زيد رضي الله تعالى عن قواعده في الفرائض، وقيل كدروا على الأخت بعدما فرضوا لها النصف رجعوا وقاسمها الجد فيه، وقيل كان السائل فيها أول ما وقعت رجل يقال له الأكدر بصرف النظر عن التسمية. ولكن جاء الناظم رحمه الله وجزاه الله عنا أحسن الجزاء وبين أركانها وطريقة العمل فيها. نعم. قال والأخت لا فرض مع الجد لها. يقول والأخت الشقيقة أو التي لأب، لأن الإخوة من جهة الأم لا دخل لهم مع الجد ذكورا كانوا أو إناث، لأن الجد يحجبهم. والأخت لا فرض مع الجد لها. وعرفنا أن الجد معنى من أول هو الجد من جهة الأب، لأن الجد من جهة الأم ليس بوارث لا فرض ولا تعصيب. فيقول الأخت لا يفرض لها مع الجد إلا في مسألة كملها، مسألة واحدة. نعم. زوج وأم وهما تمامها. لاحظوا عاد تلك المسألة أشخاصها إيش؟ زوج وأم وهما. ما هنا ألف التثنية رجع لمين؟ للجد والأخت. إذن عندنا زوج وأم وأخت وجد وهما تمامها، يعني أربعة أشخاص: الزوج والأم والجد وتلك الأخت اللي فيها الكلام. نعم. فاعلم فخير أمة علامها. فاعلم، اعلم أشخاصها وتمعن، فخير إيش؟ فخير، فاعلم فخير أمة علامها. خير أمة علامها، ما قالش عالمها، جاب علام بصيغة المبالغة حتى يكون له الحق أن يكون خير أمة. فهذا امتداح لطلبة العلم وللعلماء والاجتهاد في العلم، وهذا منه جزاه الله خيرا حث على التنافس في طلب العلم. نعم. وفي الواقع حقيقة الأمر خير الأمة أعلامها، خير الأمة علماؤها علامها، والله لا أغنياءها ولا سياسيوها ولا عسكريوها، لأن هؤلاء آثارهم تنتهي بحياتهم. أما العلماء فآثارهم باقية، وهذه الكتب التي نقرأ فيها آثار العلماء. ما عندنا كتاب في سياسي ولا زعيم عسكري ولا زعيم ولا أديب ولا كذا ولا كذا نقرأه، لا، لأنه انتهى بانتهائه. أما العلم وقدمنا لكم الإشارة بمالك بن أنس وهارون الرشيد أو المهدي خليفة الذي يستلقي على ظهره ويقول للسحابة شرقي أو غربي حيثما أمطرت فسيأتيني خراجك، زي ما كان بيقول عن بريطانيا لا تغرب عنها الشمس في دورة الشمس حول الأرض كلها، فكان يمتد سلطانهم. فهذا كذلك، شرقي ولا غربي سيجيني خراجك. وها هو الخليفة يقول لمالك وطئ للناس كتابا يسيرون عليه، فكتب الموطأ. أين خلافة الرشيد؟ أين خلافة أبي جعفر؟ ذهبت بوقته، ولكن خلافة مالك باقية إلى الآن، وهو علم ينتفع به. وهذا من المؤلف رحمه الله تنبيه لطلبة العلم، لأنه ألف هذا لطلبة العلم ليزيدوا منافسة واجتهاد في طلب العلم. نعم. تعرف يا صاحب الأكدرية هذه المسألة التي أفرادها الأربعة، زوج وأم والجد والأخت، تعرف هذه المسألة يا صاحي. يقولون في اللغة هذا من باب الترخيم، ترخيم المنادى أصلا يا صاحبي، فحذف الباء آخر حرف من الكلمة مع ياء النداء وقال تعرف يا صاحي، أصلا بي يا صاحبي، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، وهي لصعوبتها أو لدقتها أو لندرتها حرية بأن تعرفها حتى لا تخطئ فيها. نعم. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. انظر هذا الآن، احنا عندنا في باب الفروض أو الفرائض، الفروض المقدرة في كتاب الله، الأخت وحدها لها من أمن أصحاب إيش؟ من أصحاب النصف إن كانت منفردة وليس معها عاصب. وتقدم لنا بأن الجد مع غير الإخوة فرضه إيش؟ السدس. إذن في الحالات العادية الجد له السدس والأخت لها النصف والزوج له إيش؟ لا تعجل كده على طول، فصل. الزوج له النصف إن لم يكن هناك ولد، وله الربع إن كان هناك ولد، وهنا في ولد؟ لا. إذن فرضه النصف، والأم إما ثلث وإما سدس. الثلث إلى لم يكن جمع من الإخوة ولا فرع وارث، وهنا ما في جمع، وتقدم باب الجد والإخوة إلا إذا كان مع الأم فثلث المال يصحبها. هنا الجد وهنا الأخت، ما نقول اثنين من الإخوة، لا، لأن أخت واحدة والجد يعامل مع الإخوة وليس بأخ حقيقي فلا يردها. إذن عندنا زوج له إيش؟ له نصف، وأم لها إيش؟ ثلث، وأخت لها إيش؟ نصف، وجد له إيش؟ سدس. الجماعة حكون الحساب، واللي يعرف المقامات وتوحيد المقامات، احنا بقول اللي يعرف المقامات، عندنا نصف للبنت مقام النصف إيش؟ عندنا سدس للجد مقام السدس إيش؟ ستة. عندنا ثلث للأم ثلاثة. عندنا نصف للزوج. إذن اجتمعت عندنا مقامات كسور ستة وثلاثة واثنين مكررة، المكرر نأخذ منه واحد، فاجتمع عندنا ستة وثلاثة واثنين. ما هو العامل المشترك الذي ينقسم على الثلاثة بدون باقي؟ ها متأكدين؟ ها ستة ولا اتناشر؟ بعضك مصر على اتناشر. أليست الستة تنقسم على نفسها بدون باقي؟ أليست تنقسم على الثلاثة بدون باقي؟ أليست تنقسم على الاثنين بدون باقي؟ ممكن تقول الصح من 24 وأقول لك نعم، ولكن سيأتيك صاحب الرحبية وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. ليش نوديها لأربعة وعشرين مدام تصح من ستة؟ تصح من 12 فعلا، لكن أقل ما تصح منه المسألة هو المعتبر. إذا قلنا بأن الزوج له نصف من ستة كم؟ والأخت لها نصف من ستة كم؟ يبقى هذول كم؟ ست. بقي الأم تقول اعطوني حقي، كم لها؟ قل لها ثلث الستة كم؟ اثنين. يبقى كم؟ ثمانية. الجد له السدس واحد من ستة كم؟ تسعة. تكون صحت من ستة على حسب مقامات الكسور، ولكنها عالت أي زادت لبقية الفروض حتى وصلت تسعة. فاهمين يا جماعة ولا لا؟ احنا عجلانين، لكن هذه مسألة ما تبغى لها عجلة. صحت هذه المسألة بحسب فروضها من ستة، لأن أنصباءهم كلهم تخرج من ستة، النصف يخرج من الستة ثلاث، والثلث يخرج من الستة اثنين، والثلث يخرج من الستة واحد. إذا مجموع هذه السهام بالعول وصلت إلى تسعة. إلى هنا أمر طبيعي، الزوجة تأخذ الثلث حقها وتروح، الزوج يأخذ حقه ويروح، الجد له واحد من ستة ممكن يأخذ حقه أيضا ويروح، والأخت. لو أننا أعطينا الأخت النصف ثلاثة وأعطينا الجد واحد الثلث وهو واحد، قضية أو منهج أو قانون أو نظام الجد مع الإخوة أن أحد من الإخوة يفضل عليه، ولا هو الذي أن يكون إما المقاسمة وإما ثلث المال أو ثلث الباقي؟ المفروض في الجد أنه يتميز عن الإخوة، وهذه أخت أنثى تأخذ منه جده ثلاث مرات يقول أنا ما أقبل، طب إيش تبغى نسوي؟ قال لا، أنا وأنت أخذنا بالعصبة، أنت أخذت فرض حسبناه لك فقط، ولكن أنا وأنت أصبحنا بالعصوبة، نجمع حقي وحقك ونخلط مع بعض ونتقاسم على حساب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا جمعنا واحد مع الثلاثة صاروا كم؟ أربعة. الأربعة ما تنقسم شيء، الثلث والثلثين، فصار هنا عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة، لأن البنت بسهم والجد كرجل بسهمين، فحصتهم أربعة وعدد رؤوسهم ثلاثة، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة بدون كسر. فيأتي في باب التصحيح نضرب عدد الرؤوس فيما عالت إليه، هي عالت إلى كم؟ إلى تسعة، ثلاثة في تسعة بكم؟ سبعة وعشرين. ناتي للورثة ونعطي كل واحد سهمه من التسعة مضروبا في ثلاثة، لأننا ضعفنا التسعة ثلاث مرات، فيجب أن نضاعف الأنصباء كذلك بالنسبة عينها. الزوجة لها من الستة من التسعة كم؟ اثنين ثلث الستة، ولا لا؟ هي أخذت عائلة، ما أخذت ثلث التسعة، أخذت ثلث الستة، فلها اثنان من أصل المسألة. اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. الزوج له ثلاثة من ستة، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسعة وستة كم؟ لا تنسوا خمستاشر من سبعة وعشرين، كم الباقي؟ ايه؟ اتناشر. متأكدين؟ الاتناشر تنقسم على الثلاثة ولا لا؟ يبقى الأخت تأخذ كم؟ ها؟ أربعة من اتناش، والجد يأخذ كم؟ ثمانية من اتناش، يبقى صحت من ست وعالت إلى تسعة وصححت إلى سبعة وعشرين. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، عرفتموها ولا لا؟ فافهم فخير أمة إيش؟ علامها. وإذا كانت ثبتت بهذا الحمد لله، إن لم يكن نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.